أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه وجمعنا به في الفردوس الأعلى: إنه جواد كريم. حدثنا يزيد قال أخبرنا مسعر بن كدام عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أخيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه طاف بالبيت على ناقته يستلم الحجر بمحجنه وبين الصفا والمروة، وقال يزيد مرة على راحلته يستلم الحجر. حدثنا يزيد قال أخبرنا حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب عن طاووس أن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. حدثنا يزيد قال أخبرنا حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب عن طاووس أن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه. وهذا تنفير من الرجوع في العطية، ليس من مكارم الأخلاق، بل صاحبها شبه الكلب يقيه ثم يأكل قيئه، إلا الوالد فله يرجع، أعطى ولد الشيء ثم فله يرجع. سنده صحيح. نعم اللهم اشهد. لا الولد، الوالد ما جاء له الوالد. نعم. حدثنا أنت ومالك لأبيه. نعم. لا الله ليس لها ذلك. نعم. صلى الله عليه. الوالد ليس اسم جنس يشمل الوالد أو الوالدة. والذي علينا أن الوالد به الذكر فقط، لا اللفظ الآخر. أنت ومالك لأبيه. أحسن الله. أبي استحى مالي قال أنت ومالك لأبيه. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنه. تكلم الحشي عندك عليه الحشي. قال أحسن الله إليك، إسناده صحيح. نعم. ورواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، ونسبه شارحه لأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححاه. وانظر ما تقدم، وانظر المنتقى والتلخيص. بس نعم. هذه طبعة الجامعة؟ لا، طبعة أحمد شاكر. الجامعة؟ لا، أحمد شاكر. أحمد شاكر منتقى الجامعة. هذا حسن رجال الثقات، رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب، وقد روى له أصحاب السنن وصدوه، وأخرجه أبو يعلى والدارقطني في طريق يزيد بن هارون بهذا الإسناد، وأخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود والإمام والترمذي والنسائي وابن الجارود والطحاوي وابن حبان الحاكم والبيهقي من طرق عن حسين المعلم، وليس عند ابن ماجه قوله: مثل الذي يعطي العطية. وسيأتي وقول: لا يحل للرجل. قال السندي: ذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة، لأن الحكمة أن ذكر النووي قال وذكر قال السندي ذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة، لأن الحل هو استواء الطرفين، فالمفروض يصدق عليه أنه ليس بحلال، وعلى هذا فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة، والمعنى لا ينبغي له الرجوع، وهذا لا ينفي صحة الرجوع إذا رجع، بمعنى أنه إذا رجع صار المرغوب منكلا وإن كان الفعل غير لائق. كلام أنه ليس بشيء، كلام أنه هذا ليس بشيء. الحل معناه حرم عليهم، وليس بحلال من حرام. كلام النووي هذا سقط، ليس بشيء. الصواب ان هذا يفيد التحريم، لا يجوز له الرجوع، لهذا شبه بالكلب يقي ثم يرجع في قيئه. هل الانسان يقي يرجع في قيئه؟ هذا او اوضح شيء في التحريم. لو ان الانسان قام ما جاز له شرط قيئه. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فذكر مثله. حدثني يزيد قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يأتي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. اللفظ اللي قبله المثل اللي قبله ابن عباس رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. نعم. ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كمثل الكلب. نعم. أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه. نعم. نعم. حدثني يزيد قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يأتي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. نعم. نعم. حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. ورواه عبد الكريم أبو أمية مثله بإسناده. نعم. حدثني يزيد قال أخبرنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم فأخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلانا وأخرج عمر رضي الله تعالى عنه فلانا. المخنثين المتشبه بالنساء. المخنث المتشبه بالنساء فلا يجب أن يتشهن معه ويتوضع على النساء لأنه قد يفعل هذا حيلة ليتمكن ما يريد من الفساد. فالمتشبه بالنساء يجب أن يزجر ويعلم ويحذر ولا يسمح له بالدخول على النساء حتى يستقيم. ولهذا لعنه صلى الله عليه وسلم لشيء خبثه وشره. نعم. وهكذا المترجلات من النساء يجب أن تحذر وأن تلزم الصيانة والعفة والتستر والبعد عن سبب الرجال. أحسن الله إليك. ولو يمنع من الدخول على النساء ولكن جهل نفسه في البعد عن أخلاق النساء مهما أمكن لا سبب اللعنة. حدثنا يزيد قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم على المقيم أربعة وعلى المسافر ركعتين وعلى الخائف ركعة. نعم. أقل شيء خائف ركعة. صلاة الخائف ركعة. وإن صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فلا بأس. نعم. لكن المسافر ركعتين يقصر الرباعية. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أيام الخوف صلى بهم ركعة ركعة وهو محاصر العدو عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. نعم. لما يعيد. نعم. نعم. أحسن الله إليك. لو كان خائفا في البلد نفسه. نعم. في البلد وهو خائف. لا ما يضطر إلى صلاة ركعة خائف صلى ركعتين. ما هو من نجيه الخوف تركها. نعم. هذا في حال قتال. نعم. نعم في حال قتال. نعم كلها. نعم. نعم نعم على حسب طاعته طاقته استطاع ركعتين صلى ركعتين رباعية وإن اشتد الخوف صلى ركعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن إليك. بداية المجلد الرابع. نعم. المجلد الرابع. نعم. حدثنا يزيد قال يعني ابن هارون قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت بالسواك حتى ظننت أو حسبت أن سينزل فيه قرآن. إيش حدثنا عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت بالسواك حتى ظننت أو حسبت أن سينزل فيه قرآن. حدثنا السادة حدثني يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس عن أبي إسحاق. المقصود السواك سنة مؤكدة والحديث ضعيف بهذا السند، يعني شريك مدلس وأبو إسحاق مدلس، لكن يقوى يكفي عن هذا قول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وهو الشيخان. السواك سنة مؤكدة. نعم ما بلغني هذا. نعم حدثنا يزيد قال أخبرنا همام بن يحيى قال حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكعبة وفيها ست سوار فقام عند كل سارية ولم يصلي. عن عباس قال قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكعبة وفيها ست سوار فقام عند كل سارية ولم يصلي. هذا ابن عباس حكي عليه هذا ما بلغ ابن عباس وهما حضرهم ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم معه بلال وعثمان بن طلحة أخبر من عمر أنه سأل بلال أنه صلى بين العمودين وهذا يوم الفتح. هذا حكي على ابن عباس حكي على الذي أخبر ابن عباس وابن عباس كان ليس معهم والصواب أنه فعل هذا وهذا كبر في نواحيها ودعا وصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. نعم نعم ما تيسر ما في ما ذكر الدعاء اللي دعا به الإنسان يدعو ما تيسر. نعم نعم لا لا ما لا ما لا ما لا شيء اللي علي عنده علي حاله صدق والسلام. نعم أحسن الله إليه. نعم صلى ركعتين بس فقط محفوظ صلى ركعتين فقط صلى والتكبير يدعو كبر وأحيانا بما يسر الله له. نعم ما دخل مرة واحدة عمل فتح أما في عمرة قضاء وحجة الوداع ما دخل عليها لا يشق على أمة عليه الصلاة والسلام مستحبة فقط من دخلها مستحب ولا مهم متأكدة. ولما قال عائشة رسول الله إذا لي أدخل في الخلفاء بقى أصلي في الحجر فإنه من البيت. حدثنا يزيد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما مات عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه قالت امرأة هنيئا لك الجنة عثمان بن مضعون.